أنزل الله عز وجل في هذه أشرف الكتب، على أشرف الرسل، في أشرف الشهور، في أشرف الليالي، ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد يقول قائل: هل نزل القرآن كله على رسول الله في ليلة القدر في رمضان؟ الجواب على ذلك لا، ولكن نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الأولى جملة واحدة في ليلة القدر، ثم كان أول نزوله على رسول الله في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن في ليلة القدر. ما معنى القدر؟ ولماذا سمى الله عز وجل بهذا الاسم بالقدر؟ في اللغة العربية تجد أن كلمة القدر لها ثلاث معاني. المعنى الأول أن القدر معناه الشرف، يقال فلان ذو قدر، ذو منزلة عالية، ذو شرف، ذو مكانة. فالله عز وجل قال: إنا أنزلناه شرف على جميع الليالي. ولذلك قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولذا قال بعدها: وما أدرك ما ليلة القدر. ثم أخذ المولى سبحانه وتعالى يعدد فضائل هذه الليلة: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالمعنى الأول أن هذه الليلة لها مكانة عالية. أما بالنسبة للمعنى الثاني، القدر معناه التقدير، أي أن الله عز وجل سمى هذه الليلة بالقدر لأن الملك الحق سبحانه يقدر مقادير الخلائق في هذه الليلة، كما قال تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها. يفرض أي يقدر ويبين ويفصل كل أمر حكيم أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين. فالله عز وجل يقدر مقادير الخلائق في هذه الليلة. المعنى الثالث من معاني القدر، القدر معناه الضيق، يعني عم الشكل بالأذن ليلة الضر، وبعدين عاوزين لوحة يعني ليلة كده تبقى واسعة كبيرة هديك. ليس المعنى ضيق الصدر، ولكن الأرض يضيق في هذه الليلة. لماذا أيها السادة؟ لأن الملائكة تنزل بكثرة من السماء إلى الأرض في هذه الليلة. ولك أن تسأل سؤالا: لماذا لم يقل الملك الحق سبحانه؟ لماذا لم يقل الملك الحق سبحانه في هذه الليلة تنزل الملائكة؟ يملك الأرض. لماذا؟ لكثرة نزول الملائكة. وإذا كثرت الملائكة في مكان حلت فيه الورع، وشرح الله عز وجل صدور العباد. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض في ليلة القدر بعدد الحصى في الأرض. لك أن تخرج من هذه القبة بهذا الحديث. قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض في ليلة القدر بعدد الحصى في الأرض. وأشرط بالعينية وحفظ دمياط والجمهورية، لا، في الأرض. الأرض مش المسكونة بالبشر، بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحبة في الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته صلوات ربي وسلامه عليه حث النبي أمته صلوات ربي وسلامه عليه على قيام هذه الليلة فنجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كانت إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكان من هدي بأن يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه لماذا؟ لينقطع المصطفى سيد الخلق عن أمور الدنيا وأين أنت من الدنيا يا رسول الله تنشغل يا رسول الله لبيتك حضر هذه الليلة تنام قليلا يا رسول الله في هذه العشر لتتحرى هذه الليلة وقيام الليل يا رسول الله في حق الطهر ما فرضت قيام الليل يا رسول الله ولكن المصطفى المجتبى صاحب الشفاعة العظمى في يوم المحشر يجتهد في طاعة الله شكرا لله سبحانه وتعالى فالنبي هو الذي ترجم لنا معنى الشكر فالنبي هو الذي علمنا معنى الشكر العملي قالت عائشة يا رسول الله لما رأت قيامه من الليل تتورم قدماه وتشقق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تتشقق قدماه قالت تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال المصطفى لعائشة يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ترجم النبي الشكر عملية ولذا قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا فإذا من الله عز وجل عليك بنعمة الصحة تقف مع المظلومين والمستضعفين بنعمة الجاه والسلطان لا تظلم وحدك وتكون عونا في حق الضعفاء إذا من الله عز وجل عليك بالمال تنفق هذا المال لمصارفه ابتغاء مرضات الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهكذا ترجم النبي صلى الله عليه وسلم الشكر عمليا فقال أفلا أكون عبدا شكورا فكان النبي يعتكف بل قالت عائشة كان رسول الله إذا دخل في العشر أي الأواخر من رمضان ماذا فعل النبي؟ أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر أحيا الليل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أول من يدق حلقة باب الجنة يجتهد في طاعة الله وأيقظ أهله النساء أيقظوا صواحب الغرق حتى يصليه نساء النبي فأنت إذا أقضيت للتراويح أو التهجد والقيام فلا تترك أولادك وأهلك بل قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها عليك بالصلاة وأمر أهلك بهذه العبادة العظيمة من فرائضها ومن نوافلها وشد هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي المصطفى في العشر الأواخر من رمضان، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال الله عز وجل لأحبائه، نادى الله على أحبائه المصطفى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الصحابة فقال: تحروا ليلة القدر. ما معنى تحروا؟ أي اقصدوا ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم وصية من الرسول الأعظم الأكرم لجميع أمته: لو عليك هذه الجودة تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم قال النبي: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. شوف كم ليلة: 80 سنة عملت الدائب البائس إذا عفى الله عنه شرح صدره. عارف يعني ايه عفو؟ واحد مقبوس وإلا طلعت العفو. شوف الفرحة، واحد مسجون وتعفى عنه، واحد مقبوس وتعفى عنه. في هذه الليلة المباركة عدل إلى واحدة بس بتعملها. ولكن هذا اختيار رسول الله لهما. يعني يقول لك عاوز حسن الخلقيه في اليوم بس هتعمل ايه في الاخره؟ هو طلب العفو في الدنيا والاخره. طب نجيب كمان دعوه ربنا ياتينا في الدنيا حسن وفي الاخره. اوعى تنسى الاخره، اوعى تقول له دنيا وتنسى اخره. ومنهم من يقول ربنا ياتينا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. بل قال ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يقولون الدنيا مع الاخره ويقدمون الاخره على الدنيا. اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في القلوب. عارف كنا عم زيد الفرصه كلما كلمها فضل زيد بعد كلما والأعمال الصالحة. Yeah.